هنا القاهرة. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. لعلك قضيت أياما طيبة في قريتك بعد غيابك عنها سنتين كاملتين. لقد حدث هذا بالفعل، وإن هذه الأيام ذكرتني بتلك السنوات التي كنت أعيش فيها بالقرية بصفة دائمة. فماذا وجدت إذن في هذه الأيام التي ذكرتك بالسنوات الماضية؟ إنني وجدت بوضوح ظاهرة اهتمام بعض العائلات بإطعام الطعام سواء للضيوف أو لغيرهم، وهناك عائلات تعودت على إقامة الولائم في مناسبات معينة اجتماعية أو دينية وغيرها. هذا شيء طيب حقا. نعم، وإنني تحضرني الآن كلمات للحكيم أبي حاتم البستي يقول فيها: إني لأستحب للعاقل المداومة على إطعام الطعام والمواظبة على قرى الضيف، لأن إطعام الطعام من أشرف أركان الندى ومن أعظم مراتب ذوي الحجى ومن أحسن خصال أولي النهى، ومن عرف بإطعام الطعام شرف عند الشاهد والغائب. قالوا: أول من سن القرى أي إطعام الضيف إبراهيم الخليل عليه السلام، وأول من فرض الثريد وهشمه هاشم، وهشمه أي كسره، ومنه سمي هاشما لأنه كان يهشم الثريد. وأول من أفطر جيرانه على طعامه في الإسلام عبد الله بن عباس، وهو أول من وضع موائده على الطريق، وكان إذا خرج من بيته بطعام لا يعود منه بشيء، فإن لم يجد من يأكله تركه في الطريق. وقيل لبعض الحكماء: كيف اكتسبت مكارم الأخلاق والتأدب مع الأضياف؟ كانت الأسفار تحوجني إلى أن أفيد على الناس، فما استحسنته من أخلاقهم اتبعته، وما كرهته ابتعدت عنه. يبين الشافعي أن من طبع على الجود والإيثار يطعم ضيفه بالرغم من حاجته وضيق ذات يده، فيقول: أجود بموجود ولو بت طاويا على الجوع كشحا والحشا يتألم، وأظهر أسباب الغنى بين رفقتي ليخفاهم حالي وإني لمعدم، وبيني وبين الله أشكو فاقتي حقيقا فإن الله بالحال أعلم. والكشح ما بين السرة ووسط الظهر، ومنه يقال طوى كشحه على الأمر أي استمر عليه. والحشا من ضمت عليه الضلوع، ومنه يقال أنا في حشا فلان أي في كنفه.

100 رغيف بمكوك بلح. والمكوك يسع صاعا ونصف صاع تقريبا. يعاب على من يدعى إلى وليمة عدة أمور، منها أن يأخذ معه ولده الصغير ويعلمه أن يبكي وقت الانصراف من الطعام، وذلك لكي يعطى بعض الطعام على اسم ولده الصغير ليكف عن البكاء. وفي الولائم يعاب أيضا على المدعو إليها قبح المؤاكلة، وقد عد العرب فيها عيوبا كثيرة، منها المتشاوف والعداد والجراف والرشاف والقراد والبهات والمفتش والفضولي. فماذا إذن عن المتشاوف؟ إنه الذي يستحكم جوعه قبل الفراغ من إعداد الطعام، فلا تراه إلا متطلعا لناحية الباب يظن أن كل ما دخل هو الطعام. وماذا عن العداد؟ هو الذي يستغرق في عد الأطباق، إنه يعدها على أصابعه ويشير إليها ناسيا نفسه. والجراف؟ الجراف هو الذي يجعل اللقمة في جانب الطبق ويجرف بها الطعام إلى الجانب الآخر. والرشاف ماذا عنه؟ إنه الذي يجعل اللقمة في فمه ويرتشفها، فيسمع لها حين البلع صوت لا يخفى على جلسائه وهو يتلذذ بذلك. وماذا عن القراد؟ هو الذي يقرض اللقمة بأطراف أسنانه حتى يهذبها، ثم يضعها في الطعام بعد ذلك. فماذا عن البهات؟ البهات هو الذي يظهر البهت، أي الدهشة والحيرة في وجوه الآكلين، حتى يجعلهم يشعرون أيضا بالدهشة والحيرة، فيستغل هو ما هم فيه من دهشة وحيرة ويأخذ اللحم من بين أيديهم. والمفتش ماذا عنه أيضا؟ إنه الذي يفتش على اللحم بأصابعه. والفضولي هو الذي يقول لصاحب المنزل عند فراغ الطعام: إن كان قد بقي عندك في القدور شيء فأطعم الناس. نعم، أطعم الناس، فإن منهم من لا يزال يرغب في الأكل. يقول بعضهم: فتح صاحب المنزل الباب على مصراعيه بفتح الميم، وهذا خطأ، والصواب هو مصراعيه بكسر الميم. والمصراع هو أحد جزئي الباب، وهما مصراعان، أحدهما إلى اليمين والآخر إلى اليسار. ولهذا لا تقل مصراعيه وقل مصراعيه. ويقولون أيضا: هؤلاء العمال شيدوا صرحا عظيما بكسر الصاد، وهذا خطأ، والصواب هو صرح بفتح الصاد. وفي القرآن الكريم قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. والصرح هو القصر العالي أو البناء العالي الذاهب في السماء. ولهذا لا تقل صرح وقل صرح. ونسمع أحيانا من يقول: تنبأ رجال الأرصاد الجوية بانخفاض درجة الحرارة غدا. وكلمة تنبأ هنا خطأ، لأن معناها ادعى النبوة. والكلمة الصحيحة هي توقع، ولهذا فإن صواب العبارة السابقة هو: توقع رجال الأرصاد الجوية انخفاض درجة الحرارة غدا. قال رجل ممن عرف عنهم الشره والبخل أيضا، قال لأولاده: اشتروا اليوم لحما. فاشترى أولاده اللحم، فأمر الرجل بطبخه، فلما انتهوا من طبخه أكله كله حتى لم يبق في يده إلا عظمه، بينما عيون أولاده ترقبه، فقال لهم: أنا لن أعطي أحدا منكم هذه العظمة حتى يحسن وصف أكلها. فقال ولده الأكبر: إنني أهشبها يا أبي وأمصها حتى لا أدع للنمل فيها مقيلة، أي موضعا للراحة. فقال الأب: لا لست بصاحبها. فقالت ابنته: أنا ألوكها وألحسها حتى لا يدري أحد لعام هي أم لعامين. لست يا ابنتي أيضا بصاحبتها. هنا قال الابن الأصغر: يا أبي العزيز، إنني أمص هذه العظمة أولا، ثم ماذا؟ ثم أدقها، ثم أسفها سفا. ولدي العزيز، أنت بحق الله صاحبها وهي لك، زادك الله معرفة، زادك الله معرفة. وأخيرا تقول العرب: فلان أشره من الأسد وأنهم من الكلب. الشبعان يفت للجائع فتا بطيئا. وهذا المثل يقال لمن لا يهتم بحال الناس. أكلتم تمري وعصيتم أمري، قاله ابن الزبير. شبعان وفي يده كسرة، وهذا المثل يضرب لمن ماله يزيد على حاجته. شبعان مقصور له، وهذا المثل يضرب لمن حسن حاله بعد الهزال. قطوف الأدب من كلام العرب. كتب هذه الحلقة عبد المنعم خلف الله. اشترك من أسرة التنفيذ عبير صبري ودكتور هشام محفوظ. الهندسة الصوتية سيد زكريا. الإخراج رضا سليمان.